بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد بلغ البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا. وكان آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح المتعة. وأخرج البخاري في هذا الباب حديث علي رضي الله عنه أنه قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وكما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى أنه قد وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها، تحريم المتعة، إلا الروافض. وأما ابن عباس فروي عنه أنه أباحها، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وروي عنه أنه رجع عن ذلك. إن جاء عن ابن عباس أيضا أنه رجع عن الإفتاء بجواز المتعة. قال ابن بطال: روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة، وإجازة المتعة عنه أصح. نعم، يعني المشهور عن ابن عباس أنه أجاز هذا ولم يرى أنه منسوخ، ولكنه أجازه أيضا يعني بقدر طبعا. لكن هذا القول من ابن عباس لم يقبله أحد من العلماء الذين أتوا بعده، ولم يقل به أحد من الصحابة، بل لعل ابن عباس لم يبلغه أحاديث نسخ أو كأنه بلغته وتأولها. فكما جاء عن ابن عباس عن أبي جمرة أنه قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء فرخص، فقال له مولا له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس: نعم. يعني هذا كان تأويل ابن عباس رضي الله عنه، ولكن الإجماع وقع بعد ذلك على عدم جواز نكاح المتعة وأنه منسوخ، ولم يخالف في ذلك إلا روافض الشيعة، ومعلوم حالهم. وقد ذكر الشوكاني في ميل الأوطار أنه نقلا عن القرطبي أنه قال: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل، يعني كان الفترة التي أجاز فيها النبي صلى الله عليه وسلم متعة أيام، كانت أياما معدودة، وكانت لحكمة معينة لرب العالمين. ثم نسخ هذا وابتلى الله الناس بالشيعة والروافض الذين فتحوا الباب بمسألة إجازة هذا وهو ليس مشروعا. قال: ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض، وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتها. ولكن قال ابن عبد البر: أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن على إباحتها، ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها. وكما قال الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ بعد أن ذكر حديث ابن مسعود الذي أشرنا إليه قبل الصلاة، أن قال: هذا الحكم كان مباحا مشروعا في صدر الإسلام، إنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لهم أي للصحابة للسبب الذي ذكره ابن مسعود، وإنما ذلك يكون في أسفارهم، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهم وهم في بيوتهم، ولهذا نهاهم عنه غير مرة، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة حتى حرمه عليهم في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم، وذلك في حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد لا توقيت، يعني كان التحريم منه صلى الله عليه وسلم على التأبيد ليس تحريما مؤقتا. فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة إلا شيئا ذهبت إليه بعض الشيعة، وطبعا لم يقل بهذا أحد. وكما علق البخاري عن سلمة بن الأكوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليالي، هذا كان في أول الأمر، فإن أحب أن يتزايد أو يتطارك تطارك. قال: فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال أبو عبد الله البخاري: وبينه علي أي في حديثه الذي ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ، أي أن هذا الحكم الذي كان في فتح مكة في أول الأمر نسخ ولم يبقى إلى النكاح الشرعي. ما هو النكاح الشرعي؟ بولي وشهيدي عدل وعلى التأبيد. يعني ما الفرق بين نكاح المتعة والنكاح الشرعي؟ أن النكاح المتعة مؤقت، مؤقت بقدر يعني الأجل المعلوم، يعني لما أبيح ذلك كما هنا في حديث سلمة فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، يعني وقته النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال، وإن أحب أن يتزايد يعني أن يتزايد بالشرط أو يتطارك. هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبقى إلى النكاح الشرعي الذي هو على التأبيد. يعني الأصل أن الرجل إذا تزوج امرأة أنه ما ينوي الطلاق، إنما ينوي إدامة العشرة، وأما إذا حدث بعد الزواج أنه رأى أن يطلقها هذا أمر آخر. لكن الأصل في النكاح أنه على التأبيد، أنه لم ينوي الفراق. أما نكاح المتعة هو نوى الفراق وحدد مدة معينة لهذا الفراق، هذا منسوخ بإجماع المسلمين ولا يجوز. ومن نكح بهذه الطريقة فنكاحه باطل، يعني النكاح المؤقت هذا باطل بإجماع المسلمين، أن ينكح المرأة لمدة معينة ويصبر هذا بعقد الزواج هذا باطل لا يجوز ولا يصح هذا العقد. وكذلك النكاح بدون ولي، الذين يأخذون قول الأحناف وقول مرجوح وضعيف الذين أجازوا النكاح بدون ولي، هذا نكاح باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كلام واضح بين لا نكاح إلا بولي. فمن نكحت نفسها بغير ولي فهي زانية، ليس نكاحا شرعيا هذا. وإنما يفعل ذلك البعض جهلا، فإن فعله جهلا يسمى بنكاح شبهة حتى يعلم ثم يعيد العقد من جديد إن علم بهذا الحكم بعد أن فعله جهلا. نعم، فهذا الذي يفرق بين النكاح الشرعي ونكاح المتعة. بارك الله فيكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.